الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم. في الحلقة الماضية كان الخطاب القرآني موجها للمؤمنين عن اليهود، وذكر سبب العداوة التي يعني سبب عداوة اليهود للمسلمين، إلى أن قال ذلك وذكر سبب قرب النصارى من المسلمين. صحيح. ثم قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وقلنا الباء هذه سببية. صحيح. بأن منهم قسيسين ورهبانا، منهم من النصارى. نعم. وأنهم لا يستكبرون. ثم تواصل الخطاب القرآني وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، والحديث هنا عن النصارى صحيح؟ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هنا تقريبا توقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حين ذكر الله تبارك وتعالى أن أقرب الملل والنحل إلى المسلمين هم الذين قالوا إنا نصارى، وذكر من أسباب ذلك ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وذكرنا أن القسيس يسمى قسيسا لأنه يتتبع كل ما في كتابه، ورهبانا جمع راهب هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويرهب جنابه سبحانه وتعالى، وأنهم لا يستكبرون أي وأنهم متواضعون. ثم وصفهم الله تعالى وصفا دقيقا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع، وذكرنا بأن كلمة تفيض من الدمع أي العين لا تفيض بالدمع، العين تمتلئ بالدمع تمتلئ بالدمع فتفيض، وليس العين وإنما محاجرها. جيد. مكان وجودي البؤبؤ والحدقة يمتلئ بالدمع فيفيض، الدمع هو الذي يفيض. فهذا دليل على شدة خشيتهم لله سبحانه وتعالى. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هؤلاء في الحقيقة انقلبوا من كونهم نصارى إلى مسلمين، كانوا نصارى مؤمنين بعيسى عليه السلام، وزادهم الله إيمانا بأن آمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل، فأخذوا أجرين، أجر الإيمان بعيسى عليه السلام وبكتابه، وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه، فهؤلاء لهم أجر عظيم عند الله. فهنا كأن الذي يلاحظ خشيتهم وفيضان دموعهم قال ما بهم انقلبوا بين عشية وضحاها إلى هذا الإيمان وتركوا دينهم، ما بهم بادروا إلى الإيمان بدعوة الإسلام وتركوا المسيحية إن صح التعبير. هنا يجيبون إجابة لهذا المتلقي، قالوا له وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهذا قولهم، هذا قولهم، قولهم وما لنا لا نؤمن، كأننا كأن أحد قال كيف تؤمنون، لما تؤمنون بهذه السهولة والسرعة، كأنه جواب عن سؤال. نعم، ضروري أن يكون هذا جوابا عن سؤال ذكره أحد الحاضرين أو مجموعة من الحاضرين، ما بهم تركوا دينهم وبسرعة تأثروا بهذا النبي العربي إلى غير ذلك الذي جاء. طيب، حين قولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، طيب ما الفارق بينهم الآن وبين المسلمين؟ أصبحوا مسلمين هكذا، كل النصارى يكونون مسلمين عندما يشهدون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، كما أننا نحن المسلمين نحن مسلمون ونؤمن بعيسى عليه السلام وبكتاب عيسى عليه السلام، فهم عندما انقدح الإيمان في قلوبهم ورأوا أدلة النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته في كتابهم، الذين يعرفون النبي الأمي كما تعرف بصفاته، والله ازدادوا إيمانا، فقالوا وما لكم لا يعني تمانعون أن نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. جيد، من أين عرفوا أنه الحق؟ عرفوا أنه الحق المطابق لما في كتبهم. نعم، فالسؤال إنكاري ينفي كلام الذين يقولون لهم لما تؤمنون بهذه السهولة وتبادرون، وما لنا لا نؤمن بالله، هذا واحد، وما جاءنا من الحق، ما هو الذي جاءهم من الحق؟ القرآن الكريم ودعوة الإسلام التي تحمل الحق. لكنهم ما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، قالوا وما لنا لا نؤمن بالله. نعم، وما جاءنا من الحق، وهنا ما جاءنا هذه يعني ربما تنطبق على الإنجيل وربما تنطبق على القرآن وربما تنطبق على أي شيء آخر. جميل، لكن الآية السابقة تفيد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، أيوة سمعوا ما أنزل إلى الرسول، من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى أعينهم تفيض. طيب، وأنا قلت لك والمفسرون قالوا هذه الآية لها سبب نزول، حيث إن الفريق الذي أتى من الملك النجاشي وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاضت أعينهم من الدمع حين عرفوا الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ووجدوه مكتوبا في كتبه. فالحق هو ما جاءنا من الحق بشكل عام، في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بالقرآن، بالحق الذي عرفناه من خلال كتبنا السابقة. طيب، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذه نطمع ليست معطوفة على وما لنا، ما لا معطوفة على نؤمن، ما لنا لا نؤمن، يعني الواو هنا عاطفة أم حالية؟ لا عاطفة، وما لنا لا نطمع، وما لنا لا نطمع، وما لنا لا نطمع. طيب، ممكن تكون حالية كذلك ونطمع أن يغفر، حال كوننا طامعين، طامعين، يعني هذا اختيار رقم اثنين، يعني لأن ما لنا لا نؤمن وما لنا لا نطمع. أما تقول وما لنا لا نؤمن حال كوننا طامعين يجوز، لكن أنا أراه اختيار ثانيا. جيد، ما هو الطمع؟ طبعا الطمع في اللغة العربية ضد اليأس، أنت تطمع في شيء أو تيأس منه. تطمع أم تطمح؟ لا، أنت تطمح لها نفس المعنى، لكن تطمح وتتطلع مع الأخذ بالأسباب، الطمع دون أخذ بالأسباب. هكذا أنت عندما تطمع في شيء تطمع أن تكون سامحني ملكا، تطمع أن تكون ذا تجارة عظيمة، لكن لم تقم بالأسباب. أما تطمح طموح مع بذل الأسباب، أهي لك الحق أن تطمح. هم طمعوا أن يغفر الله لهم وأن يدخلهم في الصالحين، هذا تواضع منهم. دليل، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أنا أطمع، مش الذي أستحق أن يغفر لي. إبراهيم الخليل أطمع في عظمة مغفرتي أن يغفر لي. فأنت عندما تطمع كأنك تقول يا ربي لا أسباب لي، لا وسائل تجعلني أستحق، ولكن عندي طمع أن تغفر لي. فنطمع ونتوقع وتحدثنا أنفسنا أن الله يغفر لنا وأن يدخلنا في زمرة الصالحين. لكن كيف قالوا في زمرة الصالحين؟ مع القوم الصالحين، لا يزالون يتأدبون، استعملوا فعل الطمع واستعملوا مع، لم يقولوا يا ربي نطمع أن يدخلنا ربنا في القوم الصالحين. هم جاءوا الآن من حبشة وكانوا صالحين وكانوا نصارى وكانوا متواضعين، قالوا نطمع أن يلحقنا ربنا مع القوم الصالحين، هذا تواضع منهم رائع. وهؤلاء فقط يريدون المعية، يجوز كما أنت تقول يا ربي اجعلني مع نبيك مع الصديقين مع كذا، أما منهم فيهم والله لم يقولوا ذلك. طيب، لما لم يقولوا أن يدخلنا ربنا مع الصالحين، لا مع القوم الصالحين؟ شكرا، مع القوم في غير القرآن، مع الصالحين، مع القوم الذين أصبح الصلاح مقوما من مقومات شخصيتهم. مع القوم، ما معنى القوم؟ قوم تجمعهم أنفة، تجمعهم لغة، يجمعهم وطن، قومية تجمعهم، فيها ثوابت، فيها لغة، دين، تاريخ، حمية، صفات عرق، نقول هؤلاء قوم واضح؟ فهنا نطمع أن نكون ضمن زمرة الذين من خصائص قوميتهم الصلاح. كلمة القومية هذه مهمة جدا، شكرا على الانتباه. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نعم. الفاء تفريعية، تفريعية، لكن الأفضل أن نقول الفاء ترتيب وتعقيب، هنا عاطفة. بمجرد ما قالوا نستطيع أن نقول تفريع، لكن التفريع ما هو؟ هو عطف. نعم، تفرع عن تفرع عن، نعم. لكن عندما قلت جاء أحمد فأمر، هنا ترتيب وتعقيب. ترتيب، نعم. هنا أيضا ترتب وتفرع لكن بسرعة. أنا الذي يهمني السرعة، سرعة الترتيب والتعقيب. فأثابهم بمجرد ما قالوا ذلك الدعاء ولهجوا بذلك التضرع العظيم الصادق، فأثابهم الله. أثابهم الله، أعطاهم. وما معنى أثابهم؟ الإثابة هي إعطاء الجزاء على الخير، الثواب هو الجزاء على الخير، والعقاب هو الجزاء على الشر. لفظ الجزاء عام، فيه ثواب وعقاب، فأثابهم إثابة الله جل جلاله. أصلا إسناد الإثابة إلى الله تعالى تفخيم للأمر، لم يقل فأثيبوا مثلا، يعني أثابهم الله بجلاله وعظمته، هذا تعظيم لهم. جيد. بما قالوا، بسبب ما قالوا، بقولهم أي بسبب قولهم. شكرا، سببية. ماذا قالوا؟ قالوا آمنا بالله، قالوا نؤمن بالله ونؤمن بما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا. هذا القول الذي قالوا، سؤال، هل قالوه فقط أم اعتقدوه؟ أحيانا القول يعني يرمز إلى الاعتقاد. نعم، لا، في مثل هذا قولا واحدا، فأثابهم الله بما قالوا واعتقدوا، لأن الذي يقول كلاما ولا يعتقده هو منافق كاذب. الله يعلم القلوب. إذن هنا يشير إلى أنهم أثابهم بالاعتقاد الصحيح، قالوا ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، واعتقدوا اعتقادا أن هذا نبي آخر الزمان، ونطقوا بكلمة الإيمان وتجأروا بين يدي الرحمن، وبالتالي أثابهم بهذا القول ماذا؟ جنات. وفي القرآن دائما الأمر يأتي بالقول، قل هو الله أحد. صحيح. وأنت عندما تقول الله أحد تعتقد. نعم. وإذا قلتها باللسان فقط. نعم. طيب، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات كيف تعرب؟ أثابهم مفعول. شكرا. المفعول المفترض أن يتقدم على الجار والمجرور، أصل الكلام. فأثابهم الله جنات تجري من بما قالوا، لكن قدم بما قالوا ليبين لنا أهمية الاعتقاد والقول الذي نطقوا به، وهو سبب الجنات، وهو سبب الجنات التي ستأتي ويأتي وصفها. جنات، طبعا جمع جنة، تجري من تحتها الأنهار. أولا ذكر المنزل وهو الجنات، ثانيا ترقى ما يسعد نفوسهم تجري من تحتها الأنهار، ثالثا ترقى خالدين فيها. إذن الترتيب مبني على الترقي. جنات يبشرك الله بالجنة، جميل، لكن تجري من تحتها الأنهار، المنظر الجميل، خلود فيها أعلى وأعلى، لأن كل الجنات وكل النعيم بدون خلود هذا سينغص. نأتي إلى تجري من تحتها، العلماء قالوا من ابتداء، يعني الأنهار يبتدئ سيلانها وجريانها من تحت الأنهار، من تحت الجنات. من تحت الجنات. جيد، هذا واحد ابتدائية. لكن أنا وأنت نتخيل كيف تكون جنات بالآلاف الكيلومترات وتجري من تحتها الأنهار. عندما تكون جنات تجري من تحتها الأنهار كيف تكون؟ هي في الحقيقة تجري من تحت غرفها. لابد أن نستصحب هذا. أنت إذا كنت في الآن، نحن في الكرة الأرضية تحتنا أنهار لكن لا نراها ولا نسعد برؤيتها، الأنهار الجوفية. لكن متى تسعد بالأنهار حينما تراها، عندما تراها رؤية الماء في الأنهار والوديان. إذن تجري من تحت غرفها، تقول لي من أين؟ هنا يأتي التناص القرآني. نذهب إلى سورة الزمر، لكن الذين اتقوا لهم غرف، لا اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. إذن الأنهار تجري من تحت الغرف. عليك أن تحمل هذا المطلق في كل القرآن بهذا المقيد في سورة الزمر، وإذا أردت تقول لا تقول لا أنت لا تحكم بوسائل فهم القرآن الكريم. ولماذا هناك ذكر أن الأنهار تجري تحت الغرف وهنا لم يذكر حتى أنت تحملها على ذلك؟ خالدين فيها قولا واحدا حال كونهم خالدين فيها، وهذا أرقى أرقى نعيم هو الخلود. أقرأ لي بعد ذلك من فضلك. وذلك جزاء المحسنين. جيد، في غير القرآن وذلك جزاؤهم، ويتكلم عن أناس فأثابهم. صحيح، يعني وذلك جزاؤهم أثابهم جزاؤهم، لا سجل لهم صفة الإحسان، والإحسان درجة فوق التقوى، إيمان تقوى إحسان، والفاصلة مرعية كذلك. نعم سن. والفاصلة مرعية. رائع، إذا سجل صفة الإحسان وكرمهم والفاصلة مرعية. رقم ثلاثة، عندما قالوا ما لنا لا نؤمن وبما بالله وما جاءنا من الحق، هذا ما يزال قولا واعتقادا، أثبت لهم صفة العمل. ما معنى أحسن فلان؟ أحسن ماذا؟ أحسن عملا. انتقلوا من الإيمان والاعتقاد والقول إلى العمل، فذلك جزاء المحسنين الذين أحسنوا العمل. رأيت الفكرة أستاذ محمد؟ لأنك أنت تحسن ماذا؟ تحسن العمل وتحسن الصلاة وتحسن الصيام، فرقاهم في وصفهم بأنهم كانوا من درجات المحسنين الذين يحسنون العمل. آية فصلت أعتقد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أنت لا تكون محسنا إلا إذا أحسنت شيئا، أحسنت القول والاعتقاد والعمل. بارك الله فيك. طيب، بعد ذلك يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا الآن انتقل إلى المقابل. المقابل وهو الترهيب. قبل ذلك بعدما رغب وذكر الجنات، من شأن القرآن ومن ديدنه في التعبير والأسلوب أن يشفع الترغيب بالترهيب أو العكس. فهنا بعدما ذكر الذين يفوزون بالجنات ويكونون خالدين فيها، ذكر الذين يكفرون ويكذبون ويكون مصيرهم الجحيم. نقرأ الآية. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. انظر إلى المقابل الذي تفضل. والذين كفروا يقابلها وما لنا لا نؤمن، وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا يقابلها وما جاءنا من الحق، نؤمن بما جاء. أولئك آمنوا بالله وآمنوا بما جاء من الحق، هؤلاء كفروا بالله وكذبوا بآيات الله التي جاءتهم. النتيجة أولئك أصحاب الجحيم. كلمة أصحاب ليست في محلها من ناحية اللغوية. أولئك مستحقو الجحيم، أولئك ساكنو الجحيم، يدخلون الجحيم. أما أن يصبحوا أصحابا لها وملازمين لها تهكم بهم. هل هناك من يصطحب الجحيم؟ ما في حد يختار الجحيم صاحبا. نعم بارك. والصاحب مع الصاحب تكون علاقتهم دائمة ومتلازمة. فكلمة أولئك أهل الجحيم، جيد، أولئك سكان الجحيم دعني أقول، أو مستحق الجحيم، لا يلازمونها حتى يصبحوا أصحابا لها. إذن أسلوب تهكمي، نحن نقرأه هكذا كأنه شيء معروف، هو صحيح معروف، تحليل الخطاب القرآني تفهم الأغراض. أولئك أصحاب الجحيم الملازمون لها، بسبب ماذا يا ربي؟ بسبب كفرهم وتكذيبهم. بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كأنه دخل في موضوع جديد. لكن هذا ولكن الموضوع، ولكن الربط، نريد الربط، نريد الربط. وهل تعتقد أن الله العليم الحكيم يعني يأتي بآية والله الذي لا يقول بالتناسب؟ هذا إنسان مخطئ في حق ربه سبحانه وتعالى. أنت الآن تكتب رسالة علمية، ألا يوجد تناسب وانسجام بين الفصول؟ وإلا تصبح مفككة. هذا البناء الذي بنى هذا القصر مثلا، من المستحيل أن يبني أشياء مفككة. الذي لا يقول بالتناسب والانسجام والاتساق في القرآن والإحكام يناقض إحكام القرآن الذي قال الله عنه ألف لام را كتاب أحكمت. الآن يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن؟ للمؤمنين. جميل. يا من دخلتم في عقد الإيمان لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ما سبب وجود هذه الآية هنا؟ بعد كل هذا الكلام الكلام كله حول النصارى صحيح والقسيسين والرهبان الذين أسلموا. هؤلاء القسيسون والرهبان ماذا كانوا يفعلون بأنفسهم؟ كانوا يحرمون على أنفسهم كثيرا من الطيبات والملذات والملذات، يحرمون المنكح فلا يتزوجون، ويحرمون كثير من الطيبات، ورهبانية ابتدعوها. كأن أحد المسلمين وهو يقرأ يقول هؤلاء القساوسة والرهبان مدحهم الله لأنهم ترهبوا وانقطعوا عن الملذات الطعام والشراب والمنكح، فأنا أفعل مثلهم. لا تحرموا طيبات، فهذه منعا لللبس، هذه منعا لللبس واحتراسا حتى لا يقتدي المسلمون بالرهبان والقصار. جميل، رأيت الأستاذ محمد. جميل. ولذلك حتى عندما في آية أخرى قال ورهبانية ابتدعوها، هي بالحقيقة تراه شيء جميل لو واحد ينقطع عن كثير، ويفعله بعض المتصوفة والزهاد، لكن هل هو الأصل؟ لا، الأصل أن تأكل من كل الطيبات ومن كل ما أحل الله مأكلا ومشربا وملبسا ومنكحا كما قال العلماء. هذه الآية أيضا عندما سمع المسلمون الصحابة رضوان الله عليهم هذا في تلك الفترة النبوية، جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عباداته، فقال لهم الأزواج يعني عائشة رضي الله عنها وغيرها، والله الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ركعات في الليل، 20 ركعة وينام، يصوم بعض الأيام ويفطر ويتزوج وكذا. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحد أما أنا فأصلي الليلة ولا أنام، وأما الآخر قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم، ولكنني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. حديث رواه البخاري وله ألفاظ عديدة في هذا الشأن، كأنهم تأثروا بالرهبانية فقال الله لا تحرموا طيباتي. جميل. لذلك لا يأتي أحد ويقول القرآن أو وجود أي آية حتى لم أعرف، أنا لم أعرف، لكن لابد من إحكام في التناسق. تفضل أستاذ محمد. طيب نأتي الآن إلى الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نعم، الطيب هو كل ما تستلذه الطباع السليمة والنفوس السوية، تطيب به النفوس، شكرا، وتسعد به النفوس وتلذ من أكل حلال ومن ملبس ومن مشرب ومن منكح. النفوس الإنسانية تحب كل ما طاب وكل ما تستلذه شريطة أن لا يكون محرما. فأنتم أيها المؤمنون لا تحرموا الطيبات التي أحل الله لكم. الله أحل كما وجدت رواية عند ابن جرير الطبري، بعض الزهاد والمتصوفة يلبسون الصوف واللباس الخشن ويرفضون الكتان والقطن إلى غير ذلك، قلوا هذا غير مطلوب، ديننا دين التوسط والاعتدال، كل ما طاب من لباس ومن أكل وشراب وزواج فالإسلام معه شريطة أن لا تعتدي وتذهب إلى الحرام. فهنا قال لا تحرموا الطيبات، نهي ما أحل الله لكم، العكس، ولا تعتدوا، لا تذهبوا وتعتدوا الحدود التي رسمها الله ورسمها القرآن. حرم الله عليكم لحم الخنزير والموت الميتة والموقودة والنطيحة، حرم عليكم الزنا، حرم عليكم السرقة، فلا تعتدوا، أي لا تعتدوا ماذا؟ حدود الله، لا تتعدوها، لا تتعدوها، لا تتعدوا الحدود والأحكام التي جاءت بها شريعة الإسلام. نعم. إن الله لا يحب المعتدين، هذه جملة تدليلية. لماذا لا تعتدوا؟ لأن الله لا يحب المعتدين، وعندما لا يحب المعتدين ماذا يفعل بهم؟ يعذبهم، يعاتبهم ويعاقبهم ويعذبهم. فيكفيك أيها المؤمن أن تعلم أن الله لا يحب الذي يتعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، والذي يظلم نفسه يعاقبه رب العالمين لغير ذلك. في هذه الآية كان نهي لا تحرموا. نعم. الآية التالية فيها أمر، وإن كان الأمر ليس ربما على باب الوجوب، أنت ستفصل الآن فضيلتكم. نعم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. جميل. بعدما نهاهم عن تحريم الحلال، نهاهم عن تحريم ما أحل الله لهم، أمرهم بأن يأكلوا من الحلال، فهذا الأمر يؤكد النهي، لا تحرموا الطيبات وكلوا مما رزقه، فهو أمر يؤكد ويقرر النهي السابق. لكن هنا ماذا قال لهم؟ وكلوا، ولكن هنا الأمر هو الأمر بشكل عام، يفيد الإيجاب، يفيد الاستحباب، يفيد الإباحة. صحيح. هنا يفيد الإباحة، يعني الله يقول لك كل، يباح لك أن تأكل لكن ليس فريضة. وكلوا مما رزقكم الله، ذكرهم بأن كل هذه المطعومات والمشروبات مرزوقات من الله، الله سبحانه وتعالى، والملابس، لكن كأن العملية كلها تدور حول الأكل. كلوا مما رزقكم، الرزق فقط أكل؟ الرزق مال، الرزق صحة، الرزق علم، الرزق ذرية صالحة. صحيح. جميل. لكن الأكل هو أكبر وجه للانتفاع. أنت عندك أموال إن شاء الله ملايين، أعظم شيء تنتفع أنك تأكل لتستبقي الحياة، وعندما نقول تأكل منه تشرب منه، الأكل يدل على الشراب، والأكل والشراب أعظم الانتفاع. يأتي الملبس، والله الملبس يأتي في الدرجة الثانية، المنكح والزواج يأتي في الدرجة الثالثة، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أكل وشراب. فذكر من أنواع الانتفاع أعظمها، ونحن في سورة المائدة، سورة الأكل والشراب واضح الكلام؟ واضح. وكلوا، كأنه يقول وانتفعوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. إذا جئنا إلى الإعراب، حلالا تعرب حال، ممكن حال كونه حلالا أو تمييز، لكن أنا في الحقيقة أعربه، أفضل إعرابه الصفة. كلوا مما رزقكم الله أكلا حلالا طيبا، أكلا حلالا، أو كلوا مما الذي رزقكم الله حال كونه حلالا، يجوز الحالية. لكن تقول ماذا تميز؟ لا تميز ما لا. حلالا أي أحله الله لكم، طيبا صفة ثانية، وهذا الذي ذكره العلماء، يعني أكلا حلالا طيبا جيد، مما، من الذي، مما أي من الذي رزقكم الله، من تبعيضية أو بيانية، من نوع ما رزقكم الله. واضح. جيد، واضح. كلوا من بعض ما رزقكم الله، تبعيضية أو من نوع ما رزقكم، كلاهما صحيح. كان الرازي أعجبني، شو قال؟ قال تبعيضية أفضل، أنت مطلوب أن تأكل من بعض ولا تأكل كل، تصدق. المن هنا التبعيضية تدعوك إلى الصدقات، أنت لست عندك ملايين تأكل كلها، أنت تأكل شيئا يسد رمقك، وتتصدق بالطيبات على المساكين واليتامى. فالتبعيضية فيها إشارة خفية جميلة. سؤال، كلوا مما من الرزق الذي رزقكم حلالا طيبا، أي ثمة رزق ولكن حرام. ولماذا؟ الذي يتاجر ويعمل بكل أنواع المحرمات ولكن عنده مال، هذا المال من أين أتى به؟ والله الله ساقه إليه، هو مال ساقه الله إليه، لكنه هو حاول أن يكتسبه بالمحرم. إذن كلمة رزق تصدق على الحلال والحرام، فأنت أيها المسلم اختار الحلال الطيب، أن الله قال في القرآن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، من رزق ربك، من عطاء ربك. لذلك من سعى وأخذ بالحلال وأسباب الحلال يعطيه الله رزقا حلالا، ومن أخذ بكل أسباب المحرمات يعطيه الله مالا ويوسع عليه لكن رزقه يكون محرما. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نعم، ربط لهم بين شيئين، بين التقوى والإيمان. يعني أمر في البداية بالأكل. نعم. مما رزقهم الله، ثم أمر بالتقوى. نعم. واتقوا الله، واتقوا المناهي التي نهاكم الله عنها، وافعلوا واتوا الأوامر التي أمركم بها. كل ذلك لماذا؟ إن كنتم مؤمنين بهذا الإله العظيم العليم الحكيم الذي دخلتم في عقد الإيمان. اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بالله عليك، هل يذهب القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أناس مشركين ويقول لهم كلوا من الحلال الطيب؟ لماذا نأكل من الحلال؟ يقول لهم لأنكم مؤمنون بقل لح لسنا مؤمنين بالله. المؤمن بالله يأكل بالحلال طيب، غير المؤمن لا أحد يفرض عليه شيئا. يعني هذا خطاب موجه للمؤمنين بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى اتقوا الله الذي أنتم تزعمون وتقولون أننا نؤمن به وهو يأمركم بالحلال وينهاكم عن المحرم. فربط بين التقوى والإيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الجماعة الذين جاءوا عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم والله أنا لا أكل ماذا لا أفطر، والثاني قال لا أتزوج النساء، وأقسموا أيمانا مغلظة بأن لا يتزوج أحدهم ولا يفطر أحدهم وكذا. قال جيد، لما سمعوا الكلام قالوا يا رسول الله ما نصنع بأيماننا؟ قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا سببها، سببها وعلاقة تناسبها. ما يأتي واحد يقول والله وضع الله آية اللغو في اليمين هنا، لماذا وضعها؟ لأن الصحابة الذين أقسموا أن لا يمسوا النساء وأن لا يأكلوا من كذا وكذا وشددوا على أنفسهم وأقسموا، لما نزلت الآية قالوا خلاص انتهينا جيد، ماذا نصنع بالأيمان؟ قال لا يؤاخذكم الله. وهذا يدل على ضرورة فهم السياق في تحليل النصوص وتحليل حتى تحليل النص القرآني، يعني نعم. لا بد من معرفة السياق الذي جاءت فيه الآيات. نعم هذا ضروري جدا جدا. إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أولا نشرح كلمة اللغو. اللغو ما هو؟ من لغى الكلب جيد. يلغو في الإناء جيد. لغى ولغى بمعنى أصدر صوتا، ومنه اللغة، ومنه اللغة، وقيل اللغة من لغو الكلب يصدر صوتا أثناء شربه من الإناء. جيد. وأيضا اللغو يعني أصل واحد، كل ما نطق به الإنسان كان مفيدا فهو لغة، كان غير مفيد فهو لغو. اللغو، اجتنبوا اللغو من الكلام إلى غير ذلك. اللغو في الأيمان، الأيمان جمع يمين، يمين وهي القسم، الأقسام، أنواع الحلف. جيد. أصل اليمين هو اليمين، الكف اليمين. العرب كانوا حين يقسم أحدهم لأخيه قل أمدد يدك، أعاهدك أو أبايعك أو نعم أبسط يمينك. فكانوا إذا حلفوا أو حلف بعضهم لبعض مد يمينه وعهده، أصبحت اليمين تمثل القسم. نعم شوف الارتباط اللغوي والتطور. لا يؤاخذكم الله أي لا يعاتبكم. جيد. الله تعالى ماذا قال؟ لم يقل لا يعاقبكم، لا يعذبكم. أخف عبارة في التلطف في العتاب هي عدم المؤاخذة. المؤاخذة يعني سبحان الله، لا يؤاخذكم، لا يعاقبكم، لا أخف درجة العتاب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان. ما هو اللغو في اليمين؟ واحد يتكلم يقول هل رأيت فلانا بالأمس؟ قل لا والله. هو ما طلب منك أن تقسم، أنت قالك هل رأيت فلان؟ قل لا لم أرى. لا والله، بلى والله. العرب كلهم يستعملون هذا القسم الغير المقصود يسمى لغو اليمين. هذا الأفضل أن نجتنبه، ولكن ليس عليه الكفارة. يعني على المسلم أن يجتنب اللغو في الأيمان. كلمة أيمان على وزني أفعال. وأفعال من صيغ الجموع القلة، فالمفترض أن يقلل المسلم من اليمين، من الأيمان. جيد. الآن سيأتي على ما يؤاخذنا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الله. ولكن أيها المسلمون يؤاخذكم ويحاسبكم ويعاقبكم بما عقدتم الأيمان. ما معنى عقدتم الأيمان؟ من العقد يعني. من العقد. العقد. شكرا. بما قلتم أيمانا تقصدونها متعمدين. عقد اليمين أي أيمانا معقدة. فصارت كالعقد الذي يربط بين طرفين. شكرا رائع. العقد الذي يربط بين حبلين أو طرفين مادي، والعقد في اليمين معنوي. أنت عندما تقول والله لأفعلن عقدت وأقسمت قسما معقدا بمعنى مغلظا. لكن يؤاخذكم بالأيمان المغلظة. جيد. لماذا لم يقل يؤاخذكم بالأيمان المعقدة أو المغلظة أو المقصودة؟ قال عقدتم حتى يبين مسؤوليتك. لو قال بالأيمان المغلظة جيد، من غلظها؟ لا، بما أنت قصدت متعمدا النية معتبرة. جميل. القراءات في هذه الكلمة أستاذ محمد والكلام المشاهدين عقدتم بالتخفيف. نعم الجمهور قرأ عقدتم بالتضيف، وهذا يتناسب مع السياق تغليظ الأيمان. حمزة والكسائي وغيره قرأها عقدتم الأيمان، وابن ذكوان عن أحد القراء قرأها عاقدتم الأيمان بالمشاركة. بالمشاركة جيد. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، سنشرح. لو رجعنا إلى سورة البقرة أستاذ محمد موجود آية شبيهة بها وذكرناها يوما ما، ولكن اللي هي قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا واصلحوا بين الناس. لا في آية ولا يؤاخذكم الله بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. لماذا هنا قال بما عقدتم الأيمان وفي سورة البقرة بما كسبت قلوبكم؟ والله الجواب واضح وصريح. أولا هنا نحن في سورة العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكلمة عقدتم الأيمان أولى. انظر إلى اللبنات اللفظية التي تنبني منها الصورة، هذا مرعي في كل القرآن. بينما الكسب في سورة البقرة والله وجدته تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ويل لهم مما يكسبون بلى من كسب سيئة وأحاطت به أولئك لهم نصيب مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الكسب إذن بما كسبت قلوبهم. أيضا كلمة قلوب وردت في سورة البقرة بتقلباتها قلب وقلوب 10 مرات، في قلوبهم مرض ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة. نعم. ثم قست قلوبكم وقالوا قلوبنا غلف. لا نستعرض كل الآيات هنا يتناسب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما هنا بما عقدتم الأيمان. إذن المتشابه اللفظي مهم جدا في تفسير الآيات القرآنية. الآن نأتي إلى كفارة الأيمان المعقدة. جيد. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. جيد. بما بدأت الجملة؟ بما بدأت فكفارته، فكفارته بدأت بالفاء. نعم. إذا الموقع الفاء في جواب قسم محذوف. إن أقسم أحدكم جواب شرط. نعم قولا واحدا. إن أقسم أحدكم عامدا قاصدا وأراد أن يتحلل من قسمه فكفارته إطعام 10. جيد. إذا أقسم وأمضى قسمه لا يوجد شيء. أنا أقسمت أن أفعل كذا وفعلت، لا يوجد شيء. لكن الذي أقسم ووجد عملا آخر خيرا مما أقسم عليه فليأتي وليكفر وليأتي ما هو خير. إذن إن أقسم أحدكم عامدا متعمدا وحنث في قسمه ولم يبر في قسمه من مطلوب فكفارته. إذن واقع في جواب قسم. لكن سبحان الله احنا نقرأها بسلاسة. بسلاسة. نعم صحيح. واضح. فكفارته، الكفارة ما هي؟ من كفر أي كفر الذنب. نعم. كفارة هي غطاه، غطى الذنب الذي عمله. شكرا. فمن أقسم عامدا ثم حنث وآثم فكفارة ذنبه، فكفارة إثمه الذي أتاه أن يفعل كذا أو كذا أو كذا. جيد. إطعام 10 مساكين، هذا الخيار الأول. إطعام 10 مساكين، أن يطعم 10 مساكين. كثيرون أقسم قسما قل لو أذهب أصوم 3 أيام، أنت تخالف هذا الترتيب القرآني. إطعام 10 مساكين واحد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذا كله في نفع المجتمع. نفع المجتمع مقدم. إذا لم تجد فمن لم يجد فصيام 3 أيام، أن الصيام ينفعك أنت، أما إطعام 10 مساكين ينفع المجتمع. كسوة اليتامى والمساكين ينفع المجتمع. تحرير عبد مملوك في المجتمع ينفعه. إذا لم تجد من هذه 3 المخير، هذا يسمى الواجب المخير، هنا تلجأ إلى الصيام. للأسف كثيرون يعني يفتون كما يشاءون. أقسم قل أنا أذهب وأصوم 3 أيام، والله لو تطعم 10 مساكين وتبحث عن الفقراء لكان أولى بك. نأتي إلى التحليل. إطعام 10 مساكين، مساكين جمعوا مسكين، فيكون قد أسكنه الفقر يعني أدنى درجات الفقر فهو مسكين أسكنه الفقر عن طلب الحاجة، وإلا لو كان يتحرك لرزقه الله، فهو مسكين من السكون، وهذا مطلوب في المجتمع أن نطعمه. مساكين على وزن مفاعيل، وهؤلاء كثرة، جمع كثرة، مساكين فجمع كثرة. عليك هذا الخيار رقم واحد. انتبه، الفخر الرازي وقف قال أو كسوتهم، هذا أغلى، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما يطعمون الإنسان هو نصف صاع كما قال العلماء، كيلو نص في اليوم الواحد، كيلوغرام ونصف، نصف 3 كيلوغرامات التي هي الصاع، والله يطعم من بر، من شعير، من أرز، إلى غير ذلك، من أوسط ما تطعمون أهليكم. هنا الله تعالى يخاطب مشاعر المسلم، والله عليك أن تطعم المساكين من أوسط، من أوسط، لا أقول لك الأفضل ولا أدنى، إنما من الطعام الوسط الذي يأكله المجتمع. رقم 2 أو لكن لماذا ما تطعمون أهليكم؟ حتى يستثير الشفقة في هذا المسلم الذي أخطأ وأقسم عامدا. والله مما تطعم أهلك، أهلك وأبنائك وزوجتك، أن تطعم هؤلاء. لا تطعم أبنائك من طعام فاخر وتذهب إلى 5 دراهم 10 دراهم وتقول هذا يطعم مسكينا، فأنت تتحتال مع الله سبحانه وتعالى. نعم. أو كسوتهم، أو كسوتهم، كسوة تستر عورة الإنسان، من إزار أو لباس أو كساء، سميه كما شئت، أو ثوب يجوز، وإن كان هذا أغلى. جيد، الله تعالى أعطاك الخيار. أو تحرير رقبة، وهذا أعظم، وهذا أعظم، ممكن تحرر رقبة ب100 دينار ذهب أو 1000 دينار. الفخر هنا سأل سؤال، لماذا أعطى إطعام 10 مساكين قبل تحرير رقبة وهي أفضل في المجتمع؟ قال أولا لأن الإطعام يعني ضروري جدا للحياة. عبد موجود في مجتمع متنعم ومولاه ينفق عليه، شكرا، مولاه يطعمه ويزيه، وأنت الإطعام ضروري خصوصا المساكين، هذا أولى. الإطعام موجود بكثرة، سيأتي انقراض العبيد، يعني أهمية الطعام مهمة جدا، لكن الله تعالى لم يرتبها حسب الأغلظ تأديبا، وإنما أعطى الخيارات الموجودة 3: إطعام 10 مساكين، أو ماذا قلنا، كسوتهم، أو تحرير رقبة. تحرير رقبة أي تحرير العبد، عبد المملوك في وقت وجود العبيد، لا تذهب الآن تستحدث عبدا ثم تحرره في وقت وجود العبيد. لماذا لم يقل تحرير نفس، تحرير عبد، تحرير رقبة؟ لأن قديما الأسير يربطون يده برقبته، فإذا فكوا أسره أطلقوا رقبته. 1 يعني تعبير بالجزء وإرادة الكل، تعبير بالجزء وإرادة الكل، إذن مجاز مرسل علاقته الجزئية. 1 2 رقبة الإنسان هي الشامخة، هي المنتصبة، تسمى رقبة لانتصابها، فأنت عندما تحرر الرقبة تخرجه من العبودية إلى الحرية، إلى الشموخ، إلى العزة. ودائما يقال والله فلان ضرب رقبة فلان، أي قضى على حياته. نعم، من الرقبة يعني. من الرقبة، نعم، فضرب الرقاب، فضرب الرقاب. نعم. فالرقبة رمز الاعتدال ورمز الاستقامة والشموخ والعزة، والذي سامحني يكون منكسرا خانعا خاضعا يكسر رقبته، هذا تعبير مجازي. نعم. إذن تحرير رقبة جيد، هذه الخيارات الثلاثة، المكلف مخير جيد. لم يجد شيئا من هذا، أو لم يجد مالا، أو لا يستطيع أن يكسوهم، أو لا يجد من يحرره، هنا ينتقل إلى أو استعمل التخيير. أو تخيير قولا واحدا، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، فينتقل إلى الصيام. الذي لم يستطع أن يطعم 10 مساكين، أو لم يستطع كسوتهم، أو لم يجد رقبة، هنا ينتقل إلى صيام 3 أيام. بعض العلماء أظنهم الشافعي يقول 3 أيام متواليات متتابعات، وغيره لم يشترط التتابع. وهذه مسائل فقهية لا نخوض فيها كثيرا. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك الحكم المذكور بالتخيير بين كذا وكذا وكذا، ذلك كفارة أيمانكم، يكفر عنكم الإثم الذي تقعون فيه عن طريق الأيمان المغلظة. طيب هو قال في البداية فكفارته كذا كذا كذا كذا وفصل في الكفارة. نعم. لما عاد وقال ذلك كفارة أيمانكم؟ لي يعني هذه خلاصة ما سبق. ذكر إطعام عشرة المساكين، ذكر الخيارات، عندنا أربع خيارات الآن: إطعام، الكسوة، التحرير، فمن لم يجد فالصيام. ذلك كله حوصل كفارة أيمانكم. انتبه، إذا حلفتم، هنا كلمة محذوفة، وحنثتم. إذا حلفتم ولم تبروا، أما إذا حلفت وبررت بقسمك لماذا تصوم؟ ما عليك شيء. إذا حلفتم وحنثتم وأردتم أن تتحللوا فهنا عليك الكفارة. واضح؟ ثم أسدى لهم نصيحة: واحفظوا أيمانكم. هذه جميلة جدا، هذه النصيحة لكل: احفظوا أيمانكم، عليكم أن تظنوا، أن تبخلوا باليمين. الأصل في المسلم أن يصدق. أين كنت بالأمس؟ كنت في مدينة الشارقة. خلاص، والله كنت في الشارقة، ما الذي يدعوك إلى الحلف والقسم؟ أو كنت عند خالتي. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، واحفظوا أيمانكم. إنسان متى يقسم أستاذ محمد؟ إذا كان الأمر جليلا وجللا ويكاد لم يصدق. أنت الآن لو تخبر خبرا بأن شيئا كذا سيقع في العالم، وكنت متأكدا من خبر يقين قاله رئيس مثلا، قل من أين لك؟ تقول والله سمعته. أنت تقسم في الخبر الجليل العظيم النبأ أو عندما يكذبك أحدهم. أما الأصل أننا نتحدث دون قسم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نعم، هذا هو المطلوب، واحفظوا أيمانكم. بعد ذلك: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. كذلك، مثل ذلك البيان الجلي الواضح، يبين الله لكم آياته التي تتضمن أحكام شريعتكم، كل ذلك لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى لهذا البيان. والله أناس يعيشون في جهل الأحكام، جهل الاعتقاد. الله يبين لك أيها المسلم لتشكره وتفعل ما يريد حتى يدخلك الجنة. يبين لكم لعلكم تشكرون نعمة التعليم، نعمة البيان، نعمة الشريعة التي جعلنا الله عليها. وحينما قال كذلك يبين الله لكم آياته المتضمنة الأحكام. نعم، بارك الله. صحيح، لأنه تحدث عن أحكام. نعم، وسيأتي الحديث عن أحكام كذلك. نعم، يعني الآيات التالية كلها أحكام: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا حديث عن الأحكام. والآيات التالية كذلك كلها حديث عن الأحكام، سنرجئها بإذن الله للحلقة القادمة. ظننتك ستقرأ. لا، حتى ندخل في جو الآيات، يعني نعم، كلها متتالية وهي مترابطة. وهي مترابطة: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله. كلها مترابطة إن شاء الله. فبالتالي يعني نرجئها بإذن الله للحلقة القادمة حتى لا نقطع الحديث فيها. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.